صلوا على هذا النبي الهاشمي البطالبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له وأجمل من كلام ترقط عيني وأجمل من كلام ترقط عيني وأكمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كما تشاء.